بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات على رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وكنا في الدرسين السابقين قد أنهينا جملة من القواعد في الأسماء الحسنى، والآن ننتقل إلى القواعد في صفات الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الفصل الثاني، قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. حسن. القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الله عز وجل له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. والأئمة وضعوا هذه القاعدة لأجل أن يبينوا أن ما ورد في الكتاب والسنة وصفا لله عز وجل فهو دال على الكمال، ولو توهم بعض الناس أن هذه الصفة أو تلك قد تشبه بعض صفات المخلوقين فيقع في الإشكال ويؤول أمره إلى التأويل، يقول الله له السمع والمخلوق له السمع، كيف هذا كيف؟ فيقال له: القاعدة تقول سمع الله يخص، ثم الله عز وجل له صفة السمع على وجه الكمال التي لا تقاس بصفات المخلوقين. ثم إن هذا في الصفات كلها، كما مثل الشيخ صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الرحمة، صفة العزة، صفة الحكمة، صفة العلو، صفة العظمة، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العين، وغيرها من الصفات الثابتة، فكلها يوصف الله عز وجل بها على وجه الكمال. ولاحظوا أن الشيخ هنا لما عدد الصفات ومثل لها، مثل لها بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه مذهب الأشاعرة مثلا أو الماتريدية لا يثبتون إلا سبع من هذه الصفات، فمثلا الرحمة، الحكمة، العلو، هذه يتأولونها، لكن أهل السنة والجماعة يثبتونها كغيرها على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الله يجب أن يكون له الكمال؟ قال لك السمع والعقل. أما السمع فالقرآن كله من أوله إلى آخره فيه دلالة على الكمال، فيه دلالة على الكمال. ولهذا سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل نفى عنه النقائص، لأن نفي النقائص يدل على كمال الضد. وأيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى بمعنى أنه ما من وصف قد يوصف به أحد إلا وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ولهذا يقول العلماء الله لا ينبغي أن يقاس بخلقه، ما ينبغي أن يقول الإنسان الناس يسمعون الله يسمع، لا هذا لا يصلح، وإنما نقال الناس يسمعون وهو كمال لهم، الله أولى بهذا الكمال. فهمتم العبارة بين الأمرين؟ القياس خطأ، لكن يقال الله له إيش؟ الصفة العليا، له المثل الأعلى في العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. ولهذا قاعدة الأولى هي من قواعد أهل السنة والجماعة التي تقول كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال. لماذا قلنا لا نقص فيه؟ لأنه أحياناً الإنسان يكمل بنقص. الإنسان الذي لا ينام عندنا ناقص ولا كامل؟ اللي ما ينام الإنسان ناقص، يحتاج يذهب إلى إيش؟ إلى الطبيب، يذهب إلى العلاج. الذي لا يولد له ناقص ولا ما هو ناقص؟ ناقص. فهل النوم الذي هو كمال للمخلوق والزوجة والولد الذي هو كمال للمخلوق يكون كمال لله؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه كمال للمخلوق دال على نقصه، هو لضعفه يحتاج إلى النوم، ولو لم ينم لمرض. هو لحاجته إلى الأنس والزوجة والولد يحتاج إلى ذلك. فمن ثم لا يقاس الله عز وجل بخلقه. وإذا ذكرنا قاعدة الأولى وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، نقول هكذا: كل كمال ثبت للمخلوق لا وجه فيه لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى. هذا دليل السمع على أن الله له الكمال. نعم يا شيخ. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهيته أو بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. نعم، هذا دليل العقل، إنه الصفات إما نقص وإما كمال، والله عز وجل يجب أن يكون له الكمال. المخلوق له كمال، من أعطاه الكمال؟ الله، فالله أولى به. ولهذا علم المخلوق من علم الله، قدرة المخلوق من خلق الله، الله هو الذي أقدره وأعطى. إذن واهب الكمال أولى بالكمال عقلا. أيضا من ناحية العقل جاء في آيات قرآنية تبطل عبادة الأصنام والبشر الذين يعبدون من دون الله عز وجل. بإيش؟ بدلالة عقلية. يعني الآيات التي أوردها الشيخ قبل قليل في الأصنام وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا، هذه نسميها آيات سمعية لأنها آيات من القرآن الكريم، لكنها تخاطب إيش؟ العقل. تخاطب العقل، فهي دلالة عقلية. دلالة عقلية. كيف دلالة عقلية؟ كلك كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كما في هذه الآيات، ولا يغني عنك شيئا، صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف تعبد؟ لاحظ معي، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كيف تعبد من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة؟ وهذا خطاب كان لأهل الجاهلية، كان عندهم صنم. طيب اسأل هذا الصنم إلى يوم القيامة ما يمكن يستجيب لك، إذن كيف تعبده؟ فدل هذا على أن من لا يسمع لا يبصر كامل ولا ناقص؟ قال لك ناقص. ماشي هذا ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ فإن قال قائل ولكن قد يعبد من يسمع ويبصر من البشر، من يسمع ويبصر من البشر، مثل النصارى في عبد عيسى، وعيسى يسمع ويبصر، قال لك لكنه لا يملك من الأمر شيئا، لكنه يأكل الطعام، لكنه ناقص، أليس كذلك؟ ولهذا قال تعالى في عبادة الملائكة والجن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، هم محتاجون إلى ربهم، هم يتعبدون ربهم، إذن لا يصلح أبدا أن يعبدوا من دون الله. والشاهد هنا أن الله أبطل عبادة غير الله بدليل عقلي، وهو أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تغني عنك شيئا، فدل على أنها صفات نقص وضدها الكمال، والكمال لله، فنحن نعبده لأنه سميع بصير قريب مجيب. نعم يا شيخ. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف، من علمت، نعم، إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. نعم، هذه النفوس مفطورة، مفطورة على محبة من؟ محبة الله. كيف؟ مفطور على ذلك، كل إنسان مفطور على أنه متعلق بالله ويسأل الله، حتى الكفار حتى المشركون يشركون ويسألون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يشركون مع الله. ولهذا الصحيح أن المشركين يحبون الله لكن يحبون الأصنام كحب الله، ولهذا يدعون الله في بعض الأحيان لكن يدعون معه غيره. طيب، النفوس المجبولة على تعظيم الله لا شك أنها جبلت على ذلك لكماله، وهذا هو مقتضى الفطرة. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أحسن، لاحظ معي الصفة المشتملة على نقص بدون كمال لا يوصف الله عز وجل، ولهذا نفى الله عن نفسه صفات النقائص كما في هذه الآيات، وتوكل على الحي الذي لا يموت نفى عنه الموت. في كتاب لا يضل فيه ربي ولا ينسى نفى أن الله يضل فيجهل، ونفى أيضا أن ينسى لكمال علمه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال قدرته. أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ لا نسمع، لا نسمع سرهم ونجواهم. في حديث الدجال كما ذكر الشيخ، الدجال والعياذ بالله يفتن الناس ويدعي الألوهية ويقول أنا ربكم ويأتي بخوارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها علامات يعرفها الجميع، من هذه العلامات أنه مكتوب على جبينه كافارا يقرأه الذي يقرأ والذي لا يقرأ، ومنها أنه أعور، الدجال أعور كأن عينه عنب طافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، يعني الدجال لما يقول أنا ربكم هذه الخوارق آمر السماء فتمطر وآمر الأرض فتنبت وآمر الخريبات فتخرج كنوزها وأقطع رقبة الشاب وأرده أنا ربكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوضح دليل إنه أعور، هذا الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فدل ذلك على كمال إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فنفى عن الله هذا النقص وأثبت له صفة العين وهي على الكمال لله سبحانه وتعالى. ومثله الحديث لما أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالتكبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحله. فقوله لا تدعون أصم هذا نفي النقص عن الله عز وجل. هناك قاعدة ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن هنا لا بأس أن نشير إليها، كل نفي نفاه الله عن نفسه فهو دال على كمال ضده، كل نفي نفاه الله عن نفسه فهو دال على كمال ضده. لا تدعون أصم لكمال سمعه، لا تدعون غائبا لحضوره ومعيته لكم، وما كان الله ليعجزه نفى عنه العجز لكمال قدرته. نعم يا شيخ. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أحسن. الذين وصفوا الله بالنقص كاليهود وغيرهم أنكر الله عليه ورد عليه بل عاقبهم. مثال والعياذ بالله قول اليهود إن الله بخيل. الله بخيل؟ وقالوا يد الله مغلولة، يعني لا ينفق. قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهنا سكت لازم في علامة ميم عندكم أو لا؟ سكت لازم، لازم تقف. ولعنوا بما قالوا. بل يداه هذا ليس من قيلهم، وإنما هو من قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فزعمهم أن الله بخيل وغلت يديه، عاقبهم الله بمثل هذا، وأثبت أن الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان كما جاء في الحديث: سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ولله خزائن السماوات والأرض، ولو كانت خزائنه بيد أحد من الخلق لما أنفق ولا بخل، والله غني عن العالمين. الآية الأخرى أيضا كلامهم، أي كلام اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا فقير لأنه يطلبنا أن ننفق. شوف وانظر إلى منطق اليهود البائس الحقير. إذا الله أمر بالإنفاق قال الله فقير، وهذا منطق اليهود مثل منطق المنافقين الذين إذا قيل لهم أنفقوا قالوا: أليس هؤلاء المؤمنين هم أحباب الله؟ لماذا لا ينفق الله عليهم؟ لماذا تطلبون منا أن ننفق؟ فاليهود والمنافقون كلهم يصمون الله عز وجل بهذا الوصف. ولهذا قال هنا: إنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه عقوبة لهم، ولهذا نزه الله نفسه عن النقائص: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله اسم مصدر، أي أسبح الله سبحانه رب العزة عما يصفه به أولئك، وسلام على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من الخبر عن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، والله عز وجل له الحمد التام لكمال أسمائه وصفاته وتنزيهه عن النقائص. الآية الأخيرة قال الله تبارك وتعالى في الرد على الذين يقولون إن لله ولدا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصف. التسبيح هنا عما وصفوا به من الولد أو الشريك. سبحان الله عما يصفون، أي يصفون الله إما بالولد لحاجته إليه، وإما بالشريك ليكون شريكا له في ملكه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو كان مع الله شريك لعلى بعضهم على بعض كحال أهل الدنيا، كل يريد أن ينعزل، لكن العالم كله ملك رب العالمين، مدبر منظم أحسن تنظيم. ما رأيكم لو أن هذه الكواكب فيها أكثر من ملك، وكل واحد عنده جزء من الكواكب يشتغل عليه وإيش ويدبره، ماذا سيكون؟ إيش تتوقعون؟ نتوقع مثل ما هو واقع على الكرة الأرضية، هذا يغزو هذا وهذا يغزو هذا وهذا يضرب هذا وهذا، ولا فسد الكون. لكن انتظامه دليل على أن خالقه واحد. نعم. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي يكون فيها كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوه. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. أحسن. هذا نوع من الصفات. طريقة أهل السنة والجماعة فيه إثباته لله على وجه الكمال خلافا لأهل التعطيل. صفة المكر والكيد والخداع الواردة في هذه الآيات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا، قال الله تعالى: وأكيد كيدا، فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادع. وقال عنهم: يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الصفات تكون في حالة على وجه الكمال إذا جاءت في موضعها الصحيح، وتكون على وجه النقص إذا جاءت في غير موضعها الصحيح. ونضرب مثال في حياة الناس، المكر مثلا، كون المسلم يمكر بأخيه المسلم هذا لا شك أنه نقص، بل بالأعظم النقص. كونه يعطيه الأمان ثم يمكر به ويخونه من أعظم النقص. لكن ما رأيكم بالقائد العسكري الذي يمكر بالعدو؟ العدو يضع خطط وهو يضع له خطط إيش أخرى يمكر به، هذا وش يعتبر؟ هذا لا شك أنه قمة القادة، قمة الصفات التي تكون في القادة. مثله الخداع، كون المسلم يخدع أخاه من الأمور المذمومة. كون القائد يخدع عدوه لا شك أن هذه من صفات القيادة التي يثنى بها على صاحبه. فتبين بهذا أنها تكون أحيانا صفة كمال وتكون أحيانا صفة نقص. إذا جاء الوصف فيها لله عز وجل فهو على وجه الكمال لله سبحانه، على وجه الكمال. ما هي الدلالة أنه جاء على وجه الكمال؟ انظر إلى سياق هذه الآية، قال الله تعالى عن الكفار: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكفار يكيدون للمسلمين ولأولياء الله وللمتقين ولحرب دين الله، والله يكيد كيدا، فمن المنتصر؟ رب العالمين، ومن كان معه من المؤمنين. انظر إلى المنافق الذي يستهزئ ويظن أنه ينجح، يخفي نفاقه ويسخر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويظن أن هذه البطولة، فقال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. يستهزئ بهم كيف؟ قال لك: يستهزئ بهم، يمدهم، يستدرجهم، يستدرجه، وكأن هذا المنافق هو في قمة الانتصار وهو والعياذ بالله سائر في درج الاستدراج من رب العالمين حتى يهلك وهو على النفاق. ومن هنا في آية سورة البقرة جاء في بعض معاني التفسير: الله يستهزئ بهم إذا جاء يوم القيامة. أين يقف المنافقون مع هذه الأمة مع مؤمنيها؟ لأنه إذا جاء يوم القيامة يقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فكل أمة منحازة، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون عيسى، كل أمة منحازة، وتبقى أمة الإسلام فيها منافقوها. لأن المنافق يقول: أنا معكم، أنا كنت معكم في الدنيا وأنا معكم. لاحظتم؟ فإذا جاء رب العالمين وعرفه المؤمنون بالعلامة، لا نطيل في سرد الحديث الذي جاء في الصحيح، انظر هنا، قال: فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، أما المنافق فيصبح ظهره طبقا صلب، ما يمكن يعني. ثم يؤمر بهذه الأمة بالمؤمنين منهم إلى الجنة، فيلحق بهم إيش؟ المنافقون. فإذا أقبلوا على الصراط بقي نور المؤمنين وانطفأ نور المنافق. قالوا: فهذا هو الاستهزاء، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهذا من استهزاء الله عز وجل بهؤلاء، ظن أنه وهو في العرصات مع المؤمنين وأن الأمر كما كان في الدنيا. فإذا جاء العبور على الصراط بقي نور المؤمنين وانطفأ نور المنافقين، فكردسوا في نار جهنم والعياذ بالله. إذن أيها المنافق في الدنيا، تظن أنك تستهزئ بالله؟ تظن أنك تنتصر؟ لا، الله فوقك، الله يستهزئ بهم. إذن أيضا يمكرون ويمكر الله، يكيدون وأكيد كيدا. بقي أن أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا في شرح هذه الآيات: إن مكر الله جاء في مقابلة الذين يمكرون، فيكون وصفا للكمال كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا حق، وكلام الشيخ واضح مستبين والحمد لله. لكن ينبغي أن نفرق بينه وبين قول المؤولة. ما هو قول المؤولة؟ قول المؤولة لما قول الله يستهزئ بهم، يقول وصف الله به على وجه المقابلة، بمعنى عند كلام مؤولة الصفات أن الله لا يوصف بذلك، ويمكرون ويمكر الله، قال على وجه المقابلة فقط. ويقولون إنه كقوله تعالى وجزاء سيئات سيئة مثلها، إنك تقابل هو الثاني. لو واحد فعل بك سيئة يجوز لك أن تفعل به سيئة، سيئتك هذه الثانية سيئة؟ لا، ليست سيئة. لماذا؟ لأن في مقابل سيئة. فيقول سماها، أي سمى الثانية سيئة من باب المقابلة. فكذلك أيضا ويمكرون ويمكر الله من باب المقابلة، ولم يثبتوا أن الله تقوم به هذه الصفة، فنقول هذا قول فاسد، هذا قول فاسد. ليست فقط على وجه المقابلة وأنه يوصف بها على وجه المجاز مقابلة، وإنما يوصف الله بها على وجه الكمال. لكن كما قال الشيخ، وجه الكمال أن الله يقابل من يستهزئ بالاستهزاء الذي يوصف الله به على وجه الكمال، ومن يمكر فالله يمكر به على وجه الكمال. والدليل قوله تعالى والله خير الماكرين. واضح يا أيها الإخوة؟ واضح؟ نعم. وفي قصة أسرى بدر قال الله عز وجل كما لا يخفى عليكم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. فهنا كما قال الشيخ لم يذكر أن الله قابلهم به، لأن وصف الخيانة هو وصف مذموم على كل حال، ولهذا لم يقل خانهم، وإنما قال فأمكن منه. من يريد الخيانة فالله أمكن منه، وأسروا يوم بدر. فهؤلاء الذين أسروا إن رجعوا إلى الخيانة مرة ثانية وحرب رسول الله، فليتذكروا أن الله أمكن منهم من قبل، وأن الله قادر عليهم فيما بعد. أما تنبيه الشيخ الأخير فهو مهم جدا، لأن هذا مشهور عند بعض العوام، أنهم إذا سمعوا عن قصة شخص يخون ويتلاعب يقولون خان الله من يخون، يعني الله يخون من يخون. فهذا ليس بصحيح، لأن هذا لم يرد وصف كمال لله عز وجل، فلا يجوز أن يقال. نعم. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. حسن، هذه قاعدة واضحة قلناها بالأمس، إنه باب الأسماء ها أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، وقلنا باب الإخبار أوسع أيضا لما تخبر عن الله عز وجل. فالأسماء والصفات كما سبق، الأسماء لابد أن يثبت الاسم، ثم نقول كل اسم دل على صفة بلا عكس. خذوا هذه القاعدة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة كمال بلا عكس، ليست كل صفة تدل على اسم. ولهذا نقول يشتق لله من أسمائه الصفات، ولا يشتق لله من صفاته الأسماء. وأظهر شيء فيها صفة الكلام لله، الله موصوف بصفة الكلام، وهذا بإجماع الصفاتية، لكن ليس من أسمائه المتكلم. هل من أسماء الله المتكلم؟ هل ورد؟ لم يرد، مع أن كلام الله عز وجل لا نهاية له، لا نهاية، لا ينتهي. لو كان البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته. وقوله سبعة أبحر والأشجار أقلام، هذا لا يعني أنه ينفد بهذا، وإنما ولو جاءت سبعة وسبعة وسبعة لا تنفد كلمات الله أبدا. كذلك أيضا لله عز وجل صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، ومنها المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن ليس من أسمائه الجائي، يأتي ربك، ليس من أسمائه الآتي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح، وليس من أسمائه النازل، وهكذا. فهذه الأدلة كلها دالة على هذه المسألة التي معنا وهي واضحة والحمد لله. نعم. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. أحسن، هذه القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. ثبوتية بمعنى تثبت لله، له سمع له بصر، ينزل يأتي يضحك، له وجه. وسلبية سيأتينا بعد قليل أنها منفية عن الله، منفية عن الله. وبعضهم يعبر بعبارة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وهذه أدق، وهذه أدق. أن الله موصوف بالإثبات كالوجه واليدين والعلم والقدرة، وبالنفي مثل وما كان الله ليعجزه وما مسنا من لغوب، فيوصف بالإثبات والنفي. وسيأتينا أن الإثبات يدل على كمال والنفي يدل على كمال ضده. ماشي هذا؟ الشيخ عبر بعبارة بإيش؟ بالإثبات والسلب، والسلب هو النفي. وبعض كتب المتكلمين ونحوها يقولون الصفات المعنوية والصفات العقلية والصفات السلبية، الصفات السلبية. وهذا وصف غير دقيق. إيش معنى صفات سلبية؟ ما في صفات سلبية، لاحظت التعبير؟ ليست صفات، لا توجد صفات سلبية، ماشي هذا؟ وإنما يوصف بالنفي أو بالسلب لكمال ضده، فالصفة هي في كمال الضد وليست في النفي. وما كان الله ليعجزه، هذا وش يسميه؟ سلب، سلب العجز، هذا ما هو صفة، سلب العجز. وإنما سلب العجز دال على إيش؟ على ضده، وهو الكمال لله عز وجل. وعلى كل، فالخلاف إنما هو في التعبير. القسم الأول الثبوتية. طيب ما مقياس الثبوتية عند أهل السنة والجماعة؟ كل ما ثبت بالكتاب والسنة، وهذه قاعدة كبرى من قواعد أهل السنة والجماعة، أن الله يثبت له كل ما ثبت في كتاب الله أو صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات، كلها تثبت لله عز وجل. فلا فرق بين الصفات التي جاءت في القرآن، ولا بين الصفات التي ولا الصفات التي جاءت في السنة، ولا فرق بين الصفات المعنوية، ولا بين الصفات الخبرية. الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والإرادة، ولا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والنزول والاستواء وغير ذلك، ولا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية كالعلم والقدرة، والصفات الفعلية كالاستواء والنزول ونحو ذلك. إذن عندنا التعبيرات التي في الكتب، ماشي هذا، متنوعة. فيكون صفات معنوية مثل إرادة العلم والقدرة، يكونون صفات ذاتية أي قائمة بذات الله وكل الصفات ذاتية، يقولون أحيانا صفات خبرية أي لا مدخل للعقل فيها مثل الوجه واليدين لله عز وجل، ماشي هذا. ويقولون صفات ذاتية لا تنفك عن الله، وصفات فعلية يتصف بها كما يشاء كالاستواء والنزول والمجيء، فهذه تسمى صفات فعلية، صفات فعلية. فهذه الصفات بهذه الألقاب عند أهل السنة والجماعة يثبتونها بدون تفريق. ما الذي يجمعها؟ ما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال التي لا نقص فيها، فنحن نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله. وقاعدة أهل السنة هنا أنه لا فرق بين ما جاء في الكتاب والسنة، خلافا لأهل الكلام الذين يحتجون بالكتاب أي بالقرآن، لكن السنة لا يحتجون بها إلا إذا كانت متواترة، لأنهم يقولون إذا لم تكن متواترة تفيد الظن ولا يحتج به. أهل السنة يقولون الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة كما يحتجون بما جاء في القرآن الكريم. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة والتي عليها الأئمة. ما جاء الخلل إلا من خلال دراسات علم الكلام التي قعدها المتكلمون ثم دخلت في كتب أصول الفقه، ولما تكلموا عن دليل السنة جاءوا يقسمون السنة فيقولون منه ما يفيد العلم ومنه ما يفيد الظن. هذا التقسيم ليس موجودا عند أهل السنة، كل السنة عندهم بشرط صحة الإسناد، عدم وجود علة، عدم وجود شذوذ، تلقي الأمة بالقبول، بمعنى أنه لم يعترض عليها أحد من العلماء. فهذا الحديث ولو كان فردا، ولو رواه الإمام أحمد لوحده أو أبو داود لوحده أو ابن ماجه لوحده انفرد به، ما دام صح ولم يعترض عليه العلماء ولم يعلوا فعندهم يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة. ولما نقول يحتج به في باب العقيدة لا فرق بين الأسماء والصفات وبين الإيمان بالملائكة وبين الإيمان باليوم الآخر، صح ولا لا يا شباب؟ أنتم معي ولا لا؟ السنة ليس فيها أخبار عن اليوم الآخر؟ طيب نؤمن ونصدق ولا لا؟ نصدق. فلماذا أهل الكلام إذا جاءت الأحاديث عن اليوم الآخر قالوا نؤمن بها ونصدق، وإذا جاءت الأحاديث في الصفات مثل يضحك الله، عجب ربك، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا لا لا لا، هذه أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن فلا يحتج لها بالعقيدة. نقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ بل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ما الفرق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام؟ الأحاديث المتعلقة بالنكاح والمواريث والأحاديث المتعلقة بالحدود وغيره، ما الفرق؟ لا فرق بينها. ولهذا لما حدث إسحاق بن راهوي بحديث النزول في مجلس الخليفة العباسي قال له تحدثون بهذه الأحاديث؟ قال نعم، هذه الأحاديث وهذه الأسانيد هي التي بها نحل الفروج ونحرم، وبها نحل الدماء ونحرم، وبها نحل الأموال ونحرم، هي نفسها الأسانيد التي فيها ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهي نفسها الأسانيد التي فيها إثبات الصفات لله، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ واضح يا مشايخ؟ واضح الجناية الكبيرة التي جناها المتكلمون في قولهم إن السنة الصحيحة الثابتة المتلقاة بالقبول لا تفيد العلم ولا يحتج بها في باب العقائد. لا شك أن هذه جناية خطيرة جدا على السنة النبوية، وفتحت الباب للمنصرين والمستشرقين والزنادقة والملحدين للطعن في السنة النبوية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الدواوين التي تلقتها الأمة بالقبول البخاري ومسلم، وفيهما من أبواب العقائد الشيء الكثير. البخاري بعد بدء الوحي افتتح بإيش؟ بالإيمان، واختتم يا شباب صحيح البخاري، أي كتاب صحيح البخاري؟ أي كتاب؟ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد وصفة الرب، وفي بعض عناوين البخاري ورد على الجهمية، وفي وسطها أبواب القدر والفضائل الصحابة وأبواب الفتن وأبواب وأبواب، كلها مشتملة على أحاديث، وكذلك صحيح الإمام مسلم. فالصحيحان فيهما أحاديث، وكل الأحاديث التي تقريبا يريدها العلماء أغلبها تجدها في الصحيحين، وتلقتهم الأمة بالقبول. إذن نعود إلى الأمر الأول، ما هي الثبوتية؟ وش نقول لها؟ نثبتها لله عز وجل. كل صفة سواء كان ذاتية أو فعلية، عقلية أو خبرية، لاحظتم معي؟ كلها نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والشيخ استشهد بالآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا آمنوا، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله والإيمان بالكتاب يدل على إثبات ما فيهما، والإيمان بالرسل يدل على تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل السمع باختصار على وجوب إثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل دون تفريق. ما نفرق بين حديث يضحك ربك، عجب ربك، إن الله يضع السماوات على إصبع، وجاء ربك في القرآن الكريم ثم استوى على العرش في القرآن، لا فرق بين هذا وهذا. طيب، ما الدليل العقلي على إثبات هذه الصفات؟ تفضل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، لأن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم، هذا دليل عقلي واضح، أن الله هو الذي أخبرنا عن نفسه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أعلم من الله بنفسه، من أعلم من الله بنفسه؟ فإذا أخبرنا سبحانه وتعالى فإننا نصدق، والله عز وجل له الكمال. ولهذا جاء كلامه في كتابه معجزة على غاية من البلاغة والفصاحة. ما معنى أن يكون على غاية من البلاغة والفصاحة والإعجاز ثم يأتي القائل ويقول يحتاج إلى تأويل؟ الله عز وجل أنزل هذا القرآن بيان وتبيان وذكر، كتاب حكيم محكم متشابه يشبه بعضه بعضا في الإحكام، والله عز وجل بهذه الصفات لكتابه ولكلامه عز وجل يمتنع أحد أن يقول إنه لم يأتي في كتاب الله ما يبين ما أراد الله عز وجل إخبار الناس به عن نفسه. اللهم نزه عن صفات النقائص، لا جهل فعلمه وسع كل شيء، ولا كذب ومن أصدق من الله حديثا، ولا عي، ولهذا أنزل كلامه المعجز الذي تحدى الله به العالمين، والتحدي به باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا القرآن اليوم محفوظ يا شباب، هذا القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يغير منه شيئا، أقوى من ثقافات الدنيا ومن أفكار الدنيا، آية من كتاب الله أقوى من ملايين الكتب، كلها تذهب وتجيء، والآية من كتاب الله أرسخ من الجبال الراسية. هذا هو دينكم وهذا هو مصدر دينكم. ثم نأتي إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد الهداية لقومه، وآتاه الله الفصاحة والبلاغة، أوتي جوامع الكلم، وعنده الإرادة، عنده العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، إن هو إلا وحي يوحى، وعنده الإرادة الجازمة لبيان الحق للناس، وأيضا عنده اللغة والبيان. طيب، هل يمكن أن يكون كاتب في الدنيا أو متكلم أو فيلسوف يكون أبلغ وأفصح وأبين من المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعريف بالله؟ أين عقول الناس؟ أين عقول أولئك الذين اتبعوا المتفلسفة وأهل الكلام وتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ انظر إلى العقول ماذا تصنع وتكيد بأصحابها والعياذ بالله، حتى أن يعرضوا فلا يأخذوا بما جاء في كتاب الله ولا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تبين هذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الإرادة الجازمة، احفظوا هذه الأشياء، عنده العلم الصحيح، ثانيا عنده الإرادة الجازمة، ثالثا عنده النصح الكامل، رابعا أوتي جوامع الكلم. فكل هذا يدل على أي شيء؟ على أن ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتم وأكمل ما يكون من البيان، فليس لنا إلا أن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءنا به. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق من إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدر قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، إما الجهل وإما قصور. نعم، وإما قصور الحياة. الصفات السلبية، وقلنا إن بعض العلماء يعبر بإيش في مقابلها، ها؟ أنه موصوف بالنفي، أن الله موصوف بالنفي. فالمقصود بالسلب الآيات التي فيها نفي. لا يرد النفي، هذه قاعدة، لا يرد النفي في كتاب الله فيما يوصف الله به، لا يرد إلا إذا تضمن مدحا. النفي قسمان: نفي محض ونفي غير محض. النفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا أو يتضمن نقصا، والنفي غير المحض هو الذي يتضمن كمالا. نعطيكم مثال: لما تقول فلان ليس بكريم، هذا محض ولا غير محض؟ ليس بكريم محض ولا ما هو محض؟ هذا نفي محض. ليه؟ لأنه لا يتضمن كمالا بل يتضمن نقصا، صح ولا لا؟ إذا قلت فلان ليس ببخيل، نفي محض ولا غير محض؟ غير محض. ليه؟ ليس ببخيل يعني ها كريم. أنا وصفته بأنه ها. يا سلام، لما نأتي إلى طريقة المتكلمين وطريقة القرآن. طريقة المتكلمين من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة يقول لك الله ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا فعل. هذا شو يسمى؟ محض ولا ما هو محض؟ محض. ها؟ محض. نفي محض، بل يتضمن لازمه والعياذ بالله النقص، أليس كذلك؟ ليس له سمع، ليس له بصر. ولهذا المعطلة إيش صاروا؟ صاروا يسمون معطلة نفات. إيش معنى معطل؟ منين جت الكلمة تعطيل؟ أصلها في اللغة العربية جاءت من جيد عاطل. الجيد ما هو؟ عنق المرأة، لما يصير ليس فيه حلي يقال إيش؟ جيد عاطل، ليس فيه حلي. أخذت هذه الكلمة، فهؤلاء الذين نفوا عن الله الصفات عطلوا الله عن كماله. ليس له سمع، ليس له قدرة، ليس له وجه، ليس له يدان، عطلوه حتى شبهوه بالعدم أو شبهوه بالجماد. مرة يشبهونه بالجماد ومرة يشبهونه بالعدم. هذا وش نسميه؟ ها، نفي محض، سلب محض، تعطيل لله عز وجل. وهذه طريقة المتفلسفة والمتكلمين، لكن قابلها بطريقة القرآن. طريقة القرآن أغلبها في الإثبات كما سبق: والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، أليس كذلك؟ أغلبها في الإثبات. وعند النفي أو السلب لا يأتي إلا إيش؟ نفيا يتضمن كمالا، يتضمن كمالا. انظر إلى الآيات التي جاء فيها النفي عن الله عز وجل تجدها تتضمن كمالا، وهذا هو الكمال. مثل ما ذكرت لكم توفي المثال: لما تقول ليس بكريم سببته، لما تقول ليس ببخيل مدحته. إذن النفي الأول نفي محض، والنفي الثاني نفي غير محض. نفي المعطلة نفي محض لله، نفي القرآن كله نفي غير محض لأنه يتلزم إثبات كمال ضده. مثل إيش؟ ولا يظلم ربك أحدا، يدل على أي شيء؟ على كمال عدله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، ومثله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، مقدمة النوم، لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته. وهكذا وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. خلق الله السماوات والأرض، قال تعالى وما مسنا من لغوب، أي تعب، لكمال قدرته تبارك وتعالى. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ إذن إذا وصف الله بالنفي فهو نفي غير محض، يدل على الكمال. هنا الشيخ يشير إلى أنه أحيانا أنت تنفي الشيء لكن ليس للدلالة على الكمال، مثل كون المحل غير قابل. وإذا قلت مثلا الجدار لا يتعلم، الجدار لا يسمع، الجدار لا يظلم، هذا مدح ولا ما هو؟ غير قابل، غير قابل. والدليل على ذلك أن المدرس يقول للطالب لما لا يجيب في المسألة الواضحة، يقول إيش؟ ها؟ إيش فيك ساكت زي إيش؟ زي الحيطة، صح ولا لا؟ شبهه لنقصه، يقول أنت يعني أشبهته. فالجدار غير قابل، غير قابل يتعلم، صح ولا لا؟ ولا كانت هذه ها الاسطوانات في هذا الجامع الطيب كانت أعلم خلق الله عز وجل، لأن هذا الجامع يلقى فيه من المحاضرات والخطب وغيرها، فهي غير قابلة. ومثله أحيانا أن تنفي لكن لا للدلالة على الضعف، مثل هذا الرجل في الجاهلية يتكلم في قبيلة، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال لك ليش؟ لأنه كان في الجاهلية البطش والظلم والغزو هذا هو القوة، فهو إيش؟ هل يمدحهم أو يذمهم؟ قال لك يذمهم. يقول قبيلة صغرها، لا يغدرون ما عندهم ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهذا نفي الظلم ليس مدحا له وإنما بيان لضعفهم. مثل قول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يقول يعني ما عندهم قوة ولا شجاعة بحيث يغزون ويأخذون حقوقهم، فهذا لا يكون النفي هنا واقعا موقع المدح وإنما دال سياقه على موقع الذم. أما ما نفي عن الله سبحانه وتعالى في كتابه فهو دال على الكمال. نعم يا شيخ. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أحسن، هذه قاعدة عظيمة تدل على أن الصفات الثبوتية كمال، ولذلك صارت هي الغالبة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتب الإلهية ومنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجده في الإثبات، كل آية تختم باسم أو اسمين من أسماء الله عز وجل، وهذه الأسماء كما قلنا تدل على الصفات. حتى الآيات التي فيها عن الجهاد أو الآيات التي فيها عن أحكام النساء أو الآيات التي فيها قصص الأنبياء تجد أغلبها تختم بالأسماء والصفات. ولهذا القرآن الكريم من أوله إلى آخره كما قلنا في الدرس الماضي إن أسماء الله عز وجل أغلبها موجودة في القرآن العظيم، وكل اسم يدل على صفة. فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل. كيف النفي المجمل؟ قالك نفي مجمل بمعنى أنه ينفي عن الله إجمالا كل نقص بدون تفصيل. فمثلا يقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي عام، ليس لله كفوا ولا شبيه ولا نظير. ومثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفى المثل، بل نفى مثل المثل مبالغة، لأن الكاف جاءت لزيادة المبالغة في نفي المثلية، وأن الله عز وجل لا يكون لذاته وصفاته مثل من خلقه. لاحظتم معي؟ إذن الرسل جاءت بالإثبات المفصل والنفي إيش؟ المجمل، عكس طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين إذا أراد أن يثبت لله ما أثبت لله إلا القليل من الصفات. الجهمية لا يثبتون شيء، المعتزلة لا يثبتون من الصفات شيئا، الأشعرية والماتريدية لا يثبتون إلا 7 أو 8، بينما إذا جئت في كتبهم في النفي ساق لك صفحة كاملة من النفي. كيف؟ بعقولهم. ونؤمن بالله عز وجل والله عز وجل ليس بصورة ولا مجسة ولا عرض ولا طول ولا ولا ولا ولا. إيش الكلام هذا؟ هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الكلام؟ على أي شيء يدل؟ قارنه بما في كتاب الله عز وجل من النفي تجد البون الشاسع. فطريقة الرسل وما جاء في القرآن التعريف بالله على وجه التفصيل، ماشي هذا؟ وإيش؟ وعند النفي يكون على وجه الإجمال لبيان كمال الله، ماشي هذا ولا لا؟ أحيانا وهو قليل يأتي بالعكس، إثبات مجمل ونفي مفصل. انتبه، إثبات مجمل مثل إثبات مجمل يعني مثل ولم يكن له كفوا أحد بس بالإثبات، مثل ولله الأسماء الحسنى. هذا ايش يسميه؟ إثبات مجمل، ولله الأسماء الحسنى، ما فصلها لك، صح ولا لا؟ ونفي مفصل لغرض، لغرض كما ذكر الشيخ، إما نفي ما ادعاه الكاذبون لم يلد ولم يولد، لأن المشركين والنصارى واليهود ادعوا لله الولد فنفاه، لم يلد ولم يولد. وقال تعالى عن المشركين أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أو توهم النقص. توهم النقص كيف؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فقد يقول قائل لماذا خلق الله السماوات؟ ما الغرض منها؟ ما خلقها الله لعبا ولا لهوا، وإنما خلقها لحكمة، فنفى الدعوة. ومثله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، لأن السماوات والأرض بمجراتها، هذا الكون الهائل الفسيح الذي يعجز العقل عن أن يدركه ماديا. يعني العقل البشري المتحضر اليوم بآلياته وتقنياته المتعلقة باستكشاف الفضاء والمناظير الضخمة، هذا الإنسان يقف عقله لأنه يحدد مسار بعض المجرات ثم يتوقف، يتوقف المنظار ويتوقف العقل، لأن من المجرات وغيرها ما يبعد عنا ملايين السنين الضوئية. ولا يخفى عليكم إيش سرعة الضوء، كم سرعة الضوء؟ 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني في الدقيقة، في الساعة، في اليوم، في السنة، ملايين. ومع هذا يقولون هناك أفلاك تبعد عنا. فهذا كله دال على هذه المسألة. فالله عز وجل إذا نفى عنه النقص فلإثبات كمال ضده وللرد على ما يقوله المتنقصون له. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.